بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد، فهذا هو الدرس 18 من دروس شرح تفسير الجلالين. قال الله سبحانه وتعالى: سيقول السفهاء من الناس. قال المفسر رحمه الله: السفهاء أي الجهال من الناس. هناك أقوال أن المراد بها المشركون، وقول المراد بها أحبار اليهود، وقيل المنافقون، واختار البعض أنها عامة في هؤلاء كلهم كما قال ابن كثير ومشى عليه المفسر هنا أنها المقصود بها اليهود والمشركون. نعم. ما ولاهم، ما هنا استفهامية، ومعنى الكلام أي شيء صرف النبي صلى الله عليه وسلم والمؤمنين عن قبلتهم التي كانوا عليها على استقبالها في الصلاة وهي بيت المقدس. والإتيان بالسين يعني يقصد من كلمة سيقول الدال على الاستقبال من الإخبار بالغيب، فهذه علامة على أو دلالة من دلائل النبوة على أن المشركين سيقولون هذا الكلام، سيقولون ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها، فهم لم يقولوا بعد وإنما سيقولون، فهذا من الإخبار بالغيب. قل لله المشرق والمغرب، ليس المقصود المشرق والمغرب فقط بل الجهات الست، وإنما عبر هنا بالمشرق والمغرب لشهرة هاتين الجهتين، لشهرة هاتين الجهتين، كما قال سبحانه وتعالى: لا شرقية ولا غربية. والمقصود بها أي هي شرقية وغربية، تضربها الشمس من كل اتجاه فيأتي زيتها أصفى ما يكون. فهنا كذلك قال: قل لله المشرق والمغرب أي الجهات كلها، فيأمر أي الله عز وجل بالتوجه إلى أي جهة شاء، لا اعتراض عليه، أي لا اعتراض على أمر الله سبحانه وتعالى. يهدي من يشاء، قال هدايته، أي الله يهدي من يشاء هدايته سبحانه وتعالى إلى صراط، أي طريق مستقيم هو دين الإسلام. أي ومنهم أنتم، يعني يقصد من هؤلاء المهتدين أنتم أيها المسلمون أيها الصحابة. دل على هذا، أي دل على هذا المعنى الذي ذكره المفسر الآية التي ستأتي، قال دل على هذا: وكذلك جعلناكم أمة وسطا، وكذلك أي كما هديناكم إليه، أي للإسلام لدين الإسلام، جعلناكم يا أمة محمد يا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ويا أمة محمد جميعا أمة وسطا، أي خيارا عدولا، لتكونوا شهداء على الناس يوم القيامة أن رسلهم بلغتهم، ويكون الرسول عليكم شهيدا، ويكون الرسول عليكم شهيدا أنه بلغكم. وذلك أنه يأتي الناس يوم القيامة فتأتي الرسل وتأتي أقوامها فينكرون أن رسولهم بلغهم، فيقول الله للرسل: فمن يشهد لكم؟ فيقولون: أمة محمد. فتأتي أمة محمد وتشهد أن رسولهم بلغهم مع أنهم لم يحضروا. لماذا؟ لإيمانهم بهذا القرآن وبصدق الرسول صلى الله عليه وسلم وبصدق القرآن. نعم. لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا أنه بلغكم. وما جعلنا، يعني صيرنا القبلة لك الآن الجهة التي كنت عليها، وما جعلنا القبلة التي كنت عليها أولا وهي الكعبة، دل هذا على أن الكعبة كانت قبلة أولى وكان صلى الله عليه وسلم يصلي إليها، فلما هاجر أمر باستقبال بيت المقدس تأليفا لليهود، أي لكي يستملهم إلى دين الإسلام، وهذا كله بأمر الله عز وجل، يعني الله الذي أمره بهذا، لم يستقبل بيت المقدس من عند نفسه، ما يأتي مسلم له ويقول سأستقبل الصلاة لبيت المقدس لكي أتألف اليهود، لا، هذا بأمر الله سبحانه وتعالى. فصلى إليها 16 شهرا ثم حول، أي حول إلى الكعبة، إلا لنعلم، قال علم ظهور، علم ظهور يعني علما ظاهرا يحاسبهم عليه لئلا يكون للناس على الله حجة، فالله عز وجل يعلم كل شيء قبل وقوعه سبحانه وتعالى، ولكن هنا قال إلا لنعلم، فالله يعلم، ولكن يقصد إلا لنعلم علما ظاهرا يحاسبهم عليه. من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه، من يتبع الرسول قال فيصدقه، ممن ينقلب على عقبيه أن يرجع إلى الكفر شكا في الدين وظنا أن النبي صلى الله عليه وسلم في حيرة من أمره، قال وقد ارتد لذلك جماعة، يعني بسبب قول المنافقين وقول اليهود والمشركين والمنافقين كذلك، بل قيل أن قول المنافقين كان يعني أشد يعني من قول اليهود والمشركين، ولكن لم يذكره الله عز وجل في القرآن، دل على أننا ويستدل بهذا على أننا لا نحكي كما قال الحسن البصري إن لا نحكي أقوال اليهود والنصارى ولا نحكي أقوال أهل البدع، لأن أقوال أهل البدع أشد نفاقا وأشد تشكيكا في الدين. نعم، وقد ارتد لذلك جماعة، نقله القرطبي عن ابن عباس. وإن كانت، قال وإن هنا مخففة من الثقيلة، يعني أصلها وإن واسمها محذوف، أي وإنها يعني تقديرها وإنها كانت، أي التولية أي التوجه إليها، لكبيرة شاقة على الناس إلا على الذين هدى الله، قال منهم وما كان الله ليضيع إيمانكم أي صلاتكم. هنا سمى الله عز وجل الصلاة إيمانا، وهذا أحد أدلة أهل السنة والجماعة على أن الإيمان قول وعمل، فأن الصلاة عمل وسماها الله إيمانا، فالعمل يسمى إيمانا ويدخل في الإيمان. أي صلاتكم إلى بيت المقدس بل يصيبكم عليه، لأن سبب نزولها السؤال عمن مات قبل التحويل، أي قبل تحويل القبلة، لأن الصحابة سألوا عن حكم صلاة من مات وهو على قبلة بيت المقدس، فالله عز وجل أنزل هذه الآية ليطمئنهم وما كان الله ليضيع إيمانكم أي صلاتكم، لأنهم ما فعلوا هذا من تلقاء أنفسهم، إنما فعلوا هذا اتباعا لأمر النبي صلى الله عليه وسلم الذي يعني أخذه من الله عز وجل. إن الله بالناس، قال هنا المؤمنين، إن الله بالناس لرؤوف رحيم، فهنا الناس يعني المؤمنون أخص من لفظ الناس، لأن الناس يشمل المؤمنين والكافرين، فإما أن يقال بأنه لفظ عام أريد به الخاص، أو يقال بأن أل في كلمة الناس عهدية وليست جنسية. لرؤوف الرحيم، قال في عدم إضاعة أعمالهم، في عدم إضاعة أعمالهم فهو رؤوف رحيم بهم. والرأفة، قال والرأفة شدة الرحمة، وقدم الأبلغ للفاصلة، يعني كأنه يقول أن الأصل أن نذكر الأخف ثم الأبلغ، هذا باعتبار الأصل في البلاغ، وهنا عكس حيث قدم الرأفة، يقول هنا قدم الأبلغ للفاصلة أي ليناسب رؤوس الآيات، ولو زاد وقال ولحكم أخرى يعلمها الله لكان أفضل، لأنه ليس لأجل الفاصلة فقط وختام رؤوس الآيات يذكر الله عز وجل هذه الكلمات، وإنما لحكم أخرى يعلمها سبحانه وتعالى قد نجهلها نحن. ثم قال سبحانه وتعالى قد نرى تقلبا، قد قال هنا للتحقيق، هي في كلام غير الله قد تفيد التقليل، وإنما في كلام الله قولا واحدا أنها تفيد التحقيق، كما قال سبحانه وتعالى قد يعلم الله الذين يتسللون منكم لواذا، يعني قد هنا يعني يعلم تحقيقا. قد نرى تقلب وجهك أي تصرف وجهك في جهة السماء متطلعا إلى الوحي ومتشوقا للأمر باستقبال الكعبة، وكان يود ذلك، فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يتشوق لذلك، ولكن لم يكن يدعو الله، لأن الله هو الذي أمره بالتوجه لبيت المقدس لكي يتألف به اليهود، فأطاع النبي صلى الله عليه وسلم أمر الله عز وجل، وهو في قلبه يريد أن تحول القبلة إلى الكعبة، لأنها قبلة إبراهيم، فإبراهيم عليه السلام قبلته الكعبة ولم يكن قبلته بيت المقدس، ولأنها أدعى إلى إسلام العرب لأنها في بلاد العرب. فلنولينك، الله عز وجل يقول فلنولينك أي نحولنك قبلة ترضاها أي تحبها، فولي وجهك. فهنا جاء الأمر، فولي وجهك أي استقبل في الصلاة، شطر أي نحو المسجد الحرام أي الكعبة، وحيثما كنتم، هذا خطاب للأمة، فولوا وجوهكم، قال في الصلاة شطره. هنا لما قال وحيثما كنتم أي في أي مكان، قريبا كان أو بعيدا، ولهذا استدل الشافعي على وجوب استقبال عين الكعبة سواء كانت الكعبة بعيدة أم قريبة، لأن حذف المتعلق يدل على العموم، فلم يقل حيثما كنتم قريبا أو حيثما كنتم بعيدا، فلما لم يذكر هذا المتعلق دل على العموم، على عموم القرب والبعد، لأن البعض قد يقول في حالة البعد يعني ما يلزم أن يتوجه إلى عين الكعبة، هذا عند التعذر، لكن الآن الحمد لله موجود البصلات الرقمية التي يستطيع الإنسان أن يتوجه إلى القبلة بكل دقة في أي مكان في العالم، فيجب عليه أن يتوجه إلى عين الكعبة. فولوا وجوهكم في الصلاة شطره، وإن الذين أوتوا الكتاب لا يعلمون أنه أي التولي للكعبة، يعني نفس التوجه للكعبة، الحق الثابت من ربهم لما في كتبهم من نعت النبي صلى الله عليه وسلم من أنه يتحول إليها، يعني كأن هذا مذكور في كتبهم. وما الله بغافل عما تعمل بالتاء، نعم، وهناك من يقرأها بالياء، يعني في هذه اللفظة وما الله بغافل عما تعملون، وفي قراءة وما الله بغافل عما يعملون، يقول فبالتاء يقصد أيها المؤمنون بامتثال أمره، طبعا عندنا في رواية حفص يعملون، وبالياء التي منها رواية حفص أي اليهود من إنكار القبلة، يعني وما الله بغافل عما يعملون أي اليهود من إنكار القبلة. قال ولئن، لام قسم، كلمة ولئن، كلمة لئن عبارة عن كلمتين، لام وهي لام القسم، إن كان الكلام والله لا، اللام هذه للقسم، والله لئن، وإن هذه حرف شرط، فعندما يأتي الجواب يعني إما أن يكون الجواب للقسم أن يكون الشرط، ولكن القاعدة تقول أنه إذا اجتمع قسم وشرط فإن الجواب يكون المتقدم وهو القسم. وهنا لو تلاحظوا الآية ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آيات ما تبعوا قبلتك، ومعلوم أن إن الشرطية يجب أن يقترن جوابها بالفاء، فلما قال ما تبعوا ولم يقل فما تبعوا علمنا أن الجواب هنا للمتقدم وهو القسم. نعم، وهذه قاعدة مرت بنا في يعني قبل ذلك، وربما ستأتي في الآيات التي ستأتينا وتأتي كثيرا حتى في الأحاديث النبوية، فلينتبه إلى هذا. نعم، قال أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية على صدقك في أمر القبلة. ينبغي لقارئ القرآن وأهل القرآن يكون عندهم يعني شيء من قواعد اللغة العربية حتى لا يأتي سفيه جاهل فيشكك، ولهذا يعني وجد من يعني في مجتمعات لا تعلم اللغة العربية فيأتي بأشياء لا يعرفونها ويقول هذه المفترض تكون هكذا والقرآن أخطأ فيها والعياذ بالله، حتى تجرأ أحدهم كفرا وكتب وقال في مجلة وقال الأخطاء النحوية في القرآن الكريم. يا الله، 1400 سنة ينزل القرآن، من 1400 سنة وينزل بين يعني بلغاء العرب وفصحاء العرب فأعجزهم، وتأتي أنت أيها السفيه تقول أخطاء نحوية، كان أولى بها العرب البلغاء الفصحاء الذين نزل القرآن فيهم وهم أفصح الناس، هذا شيء يعني أدعى للضحك، وهم كانوا أحرص الناس على تكذيب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلو وجدوا فيه ثغرة لما سكت وما تبعه أحد من العرب أصلا. نعم ما تبع أي لا يتبعون، فسر ما تبع أي لا يتبعون، لأنه لما قال ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلتك، لأن أشار به لأن الماضي هنا بمعنى المضارع، أن أداة الشرط إن للتعليق في المستقبل ويستعمل فيه المضارع، فلما استعمل بالماضي، فلما استعمل لفظ الماضي ما تبعوا يعني هذه جاء به أو جاء بهذا اللفظ للفائدة البلاغية، وهي الإشارة إلى تحقق الوقوع. نعم ولهذا قال أي لا يتبعون باعتبار أصل يعني المعنى قبلتك عنادا، وما أنت بتابع قبلتهم، قال قطع لطمعه في إسلامهم وطمعهم في عوده إليهم، يعني لطمعه في إسلامهم أي لن يسلموا، وطمعه في عوده إليها أي لن يعود رسول الله صلى الله عليه وسلم لقبلتهم. وما بعضهم بتابع قبلة بعض أي اليهود قبلة النصارى وبالعكس، يعني ولن تتبع النصارى قبلة اليهود. ولئن اتبعت أهواءهم التي يدعونك إليها من بعد ما جاءك من العلم أي الوحي، إنك إذن إن اتبعتهم فرضا أي افتراضا وليس على سبيل الحقيقة لمن الظالمين، فرسول الله صلى الله عليه وسلم لم يتبع هؤلاء، فيقول ولئن اتبعتهم فرضا إنك إذن لمن الظالمين. قيل أن هذا يعني إما أن يكون المعنى فرضا أو هو خطاب للنبي والمراد به الأمة، مراد به أمة محمد صلى الله عليه وسلم ألا يتبعوا اليهود والنصارى. الذين أتيناهم الكتاب يعرفونه أي محمدا صلى الله عليه وسلم كما يعرفون أبناءهم بنعته أي بنعت النبي صلى الله عليه وسلم في كتبهم أي بصفته في كتبهم. قال ابن سلام وعبد الله بن سلام وكان يهوديا من أحبار اليهود ثم أسلم من الله عليه بالإسلام، قال لقد عرفته حين رأيته كما أعرف ابني، ومعرفتي لمحمد أشد صلى الله عليه وسلم، وإن فريقا منهم ليكتمون الحق أي نعته وهم يعلمون هذا الذي أنت عليه. نعم أي من استقبال القبلة من استقبال القبلة الحق من ربك. ثم قال سبحانه وتعالى الحق من ربك أي الحق كائنا، فلا تكونن من الممترين، قال الشاكين فيه أي من هذا النوع، يعني يقصد نوع الشاكين، فهو أبلغ أي آكد من لو قال لا تمتري من لا تمتري. ولكل من الأمم أي أهل الأديان وجهة أي قبلة هو موليها، وجهه في صلاته وفي قراءة هو مولاها، فاستبقوا الخيرات أي بادروا إلى الطاعات وقبولها أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا، قال يجمعكم يوم القيامة فيجازيكم بأعمالكم إن الله على كل شيء قدير. فهو قدير سبحانه وتعالى، هذه إحدى معاني قدرة الله، وهي إحياؤهم بعد موتهم والإتيان بهم وحسابهم. من حيث نعم ومن حيث خرجت قال لصفر فولي وجهك شطر المسجد الحرام وإنه للحق من ربك وما الله بغافل عما تعملون، بالتاء والياء يعني ورد فيها وما الله بغافل عما تعملون ويعملون. قال وكرره يعني كرر اللفظ هنا من قوله فولي وجهك شطر المسجد الحرام لبيان تساوي حكم السفر وغيره، يعني يجب التوجه إلى المسجد الحرام سواء كان الإنسان مقيما أم مسافرا، لأنه قال لأن الكلام في البداية كان وهو مقيم، ثم قال هنا ومن حيث خرجت أي لسفر، ومن حيث خرجت أي لسفر، لأن الكلام في الأول قال فلنولينك قبلة ترضاها، فولي وجهك شطر المسجد الحرام حيثما كنتم فولوا وجهكم شطرة. ثم قال هنا ومن حيث خرجت، هذا معنى جديد، فالأول فهو مقيم والآخر هو مسافر. فولي وجهك شطر أي تجاه المسجد الحرام، وإنه للحق من ربك، لبيان تساوي حكم السفر وغيره في وجوب التوجه إلى الكعبة في الصلاة، إلا يستثنى فقط، يستثنى في هذا الذي على الراحلة، المتنفل على الراحلة فإنه يستثنى من ذلك. فإذا توجه به راحلته ما يلزم أن يلف ويتوجه إلى القبلة، لأن في هذا مشقة، خاصة كم يركبون الدواب، فكيف سيتوجه إليها عكس السير. وحتى الآن لو أراد الإنسان ربما أن يتحرك عكس سير الطائرة ربما أدى إلى سقوطه. نعم، قال ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة. هنا قال كرره للتأكيد، وفي السابقة قال كرره لبيان تساوي حكم السفر وغيره. والأصل في القاعدة أن التأسيس مقدم على التأكيد، ولو قال هنا كرره لبيان افتتاح حجة الأعداء، وهذا أشار إليه ابن كثير، لتعلق الآية التي لتعلق الموضع الذي بعده بها لقوله لئلا يكون للناس عليكم حجة، فيكون المعنى كرره لبيان افتتاح حجة الأعداء، ولكان هذا أفضل من قوله كرره للتأكيد. نعم، لئلا يكون للناس أي اليهود والمشركين، قال اليهود أو المشركين عليكم حجة أي مجادلة في التولي إلى غيره، أي لتنتفي مجادلتهم لكم من قول اليهود يجحد ديننا ويتبع قبلتنا، وقول المشركين يدعي ملة إبراهيم ويخالف قبلته، وهم كاذبون. قبلة إبراهيم كانت الكعبة، يعني هم يكذبون حتى في الحقائق التاريخية، هذا موجود في كل زمان سواء اليهود أو النصارى أو المشركين لا يتورعون عن الكذب، إلا الذين ظلموا منهم، قال بالعناد، فإنهم يقولون ما تحول إليها إلا ميلا لدين آبائه. قال والاستثناء متصل، ومعنى الاستثناء المتصل أن يكون المستثنى من جنس المستثنى منه، مع هذا معنى الاستثناء المتصل، يعني نقول مثلا جاء الطلاب إلا واحدا، فالواحد هذا من جنس الطلاب، فهو من جنس المستثنى منه. والمعنى لا يكون لأحد عليكم كلام إلا كلام هؤلاء، فلا تخشوهم، تخافوا جدلهم في التولي إليها، يعني في التوجه إليها، واخشوني، قال بامتثال أمري، ولأتم عطف على لئلا يكون، يعني يكون معنى الكلام هنا أي ولوا وجوهكم للمسجد الحرام في الصلاة لئلا يكون للناس عليكم حجة، ولأتم نعمتي عليكم بالهداية. نعم بالهداية، قال نعمتي عليكم بالهداية إلى معالم دينكم ولعلكم تهتدون، قال إلى الحق. وأتوقف إلى هنا وأكتفي بهذا القدر، أقول قولي هذا وأستغفر الله تعالى لي ولكم.